بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل إن شاء الله تعالى درس مصطلح الحديث من كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. كان المؤلف رحمه الله تعالى قسم الحديث إلى مقبول ومردود. الحديث ينقسم إلى مقبول ومردود من ضمن التقسيمات يعني التي ذكر عدد من التقسيمات. هنا تقسيم الحديث إلى مقبول ومردود. ثم المقبول، وقفنا عند قوله ثم المقبول ينقسم أيضا، ونفس المقبول بعد ذلك ينقسم إلى أنواع زي ما ذكرنا. انقسام المقبول إلى صحيح لذاته ولغيره، وحسن لذاته ولغيره. ثم هنا يذكر تقسيما آخر للمقبول، قال ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به. لأن الحديث الصحيحة والحسنة منها ما هو معمول به ومنها ما هو غير معمول به. كيف ذلك؟ قال لأنه إن سلم من المعارضة، أي لم يأتي خبر يضاده، فهو المحكم وأمثلته كثيرة. قل الحديث المقبولة اللي هي الصحيحة والحسنة منها ما هو معمول به، ومنها قد يكون الحديث صحيحا أو حسنا لكنه ليس معمولا به. توضيح ذلك يقول إن الحديث الصحيح والحسن قد يكون له ما يعارضه أو ليس له ما يعارضه، فإن سلم من المعارض فهو حديث محكم يعمل به إذا سلم من معارضه. طيب، وإن عورض حديث صحيح أو حسن لكن عارضه، إما عارضه آية في القرآن أو عارضه حديث آخر مثله أو دونه، فالمعارضة أنواع. قال وإن عورض فلا يخلو، إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا. يعني عندنا حديث صحيح ويعارضه حديث ضعيف، فالثاني لا أثر له. إذا كان المعارض مردودا يعني حديث صحيح وعارضه حديث ضعيف، فإذا الحديث الضعيف المردود لا أثر له، لأن القوية لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف. وإن كانت المعارضة بمثله، يعني حديث مقبول وعارضه حديث مقبول مثله، فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا. يعني نلاحظ هو ماشي إلى طريقة تقسيم منطقية، يعني يقول عندنا الحديث المقبول إما لا معارض له أو له معارض. عندنا أول تقسيم لا معارض له وله معارض. فلا معارض له هذا إيه؟ محكم يعمل به. خلاص، القسم الذي له معارض نيجي نقسمه لقسمين، معارضه مثله أو مردود. يعني حديث مقبول وعارضه مقبول أو عارضه مردود. كلمة مقبول تشمل الصحيح والحسن، والمردود اللي هو الضعيف والموضوع. فإذا حديث مقبول وعارضه مقبول، أو مقبول وحديث مقبول وعارضه مقبول، أو مقبول وعارضه مردود. طيب قسم المقبول الذي عارضه مردود، هذا نعمل بالمقبول ولا لا نعمل به؟ المقبول الذي عارضه مردود نعمل بالمقبول، ولا أثر لمعارضة المردود. خلاص، جينا لقسم المقبول الذي عارضه مقبول، مقبول عارضه مقبول، نيجي نقسمه إيه؟ هذا النوع نرجع نفرع منه فروع. نقول يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن الجمع بينهما، يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن الجمع بينهما. فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. إذا حديث مقبول وعارضه حديث مقبول أيضا ويمكن الجمع بينهما، فهذا القسم نسميه مختلف الحديث. يبقى مختلف الحديث هو عبارة عن حديثين متعارضين لكن يمكن الجمع بينهما والتوفيق بينهما. مثال لهذا النوع. قال: ومثل له ابن الصلاح بحديث: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا عدوى ولا طيرة. طيرة هي التشاؤم، العدوى اللي هو أن يكون المريض يخالط الصحيح فيمرض، والطيرة هي التشاؤم، ولا هامة، والهامة كان من اعتقادات أهل الجاهلية أن روح القتيل تقف عند قبره وتقول اسقوني حتى يقتل قاتله أو كذا إلى آخره. فقال: لا هامة ولا صخر. كانوا يتشائمون من شهر صخر. والغول يعني من الجن، يعني كان اعتقادات جاهلية في الجن ينفيها النبي عليه الصلاة والسلام. هنا يريد الكلام على النوع الأول اللي هو لا عدوى. قال: مع حديثي فر من المجذوم فرارك من الأسد. يعني عندنا حديثان صحيحان، حديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى، وحديث آخر يقول فر من المجذوم اللي هو المصاب بمرض الجذام، وهو مرض يعني يكون في الجلد ويؤدي إلى تساقط يعني الأعضاء وتآكلها، يعني يظل الجلد يتآكل ويتساقط يعني أجزاء منه، عافانا الله وإياكم. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد، إنه كان العادة أن المصاب بهذا المرض الجلدي اللي هو الجذام إذا خالط الأصحاء يصابون أيضا من يد المثلي. قال: وكلاهما في الصحيح، يعني كلا الحديثين في البخاري. قال: وظاهرهما التعارض، وظاهر الحديثين التعارض، يعني فر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني لا تخالط المجذومين وابتعد عنه. وقوله لا عدوى يعني معناه ان الجذام لا يعدو. وظاهرهما التعارض. قال: ووجه الجمع بينهما، العلماء جمعوا بينها بوجوه، منها قال: ووجه الجمع بينهما ان هذه الامراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه جعل مخالطه المريض بها للصحيح سببا لاعدائه. يعني لا عدوى يعني ان مخالطه المريض ليست هي التي تمرض بذاتها، وإنما هي مجرد سبب، والله سبحانه وتعالى هو المسبب لذلك، فهي سبب جعله الله تعالى لحصول المرض. يعني جعل العدوى سببا للمرض، مثل ما نقول مثلا هي التداوي سبب للشفاء، فالدواء ليس هو الذي يشفي، وإنما هي الشافي هو الله سبحانه وتعالى، وإنما الدواء سبب. فالله يعني ليس معناه أنك تترك الأخذ بالصيد إذا كان مريضا والدواء يعني كان يغلب على الظن نفعه لحالته وهو مجرب ونافع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تداول ولا تتداول بمحرم. لكن إذا تناول الدواء أو تعالج عند الطبيب لا يعتقد أن الدواء هو الذي شفاه أو المريض الذي أن الطبيب هو الذي شفاه، وإنما الشافي هو الله، وهذا فقط مجرد سبب لا يشفي بذاته، وإنما هو سبب للشفاء. فكذلك العدوى هي سبب للمرض، يتجنب سبب المرض كما يأخذ بسبب الشفاء يتجنب سبب المرض، لكن لا يعتقد أن العدوى هي التي تمرض بذاتها، وإنما يعني الصحة والمرض من الله سبحانه وتعالى. فإذن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره، يعني كل سبب يعني قد يتخلف لا يحصل نتيجته بأمر الله تعالى، الله تعالى إذا شاء عمل السبب عمله، يعني قد يأخذ المريض بأسباب الشفاء ويتداوى ويتناول الدواء ثم لا يحصل الشفاء لأمر الله تعالى، وقد يترك مريض آخر يترك التداوي ويشفي الله، ومريض يتداوى ولا يشفى، كله بأمر الله تعالى، الشفاء من الله. لكن التداوي سبب للشفاء، وهو مأمور شرعا أن يأخذ بهذه الأسباب ويعمل بها، لكن لا يعتمد عليها. يعني كل الأسباب تتخلف في بعض الأحيان وقد تحصل النتيجة بدون السبب، هذا حتى لا يعتمد قلب الإنسان على السبب. يعني إذا ذاكر لا يعتمد على المذاكرة أنه لابد أن ينجح طالما ذاكر، وإنما يكون اعتماده على الله تعالى. قد يذاكر وينجح وقد لا يذاكر، وقد يذاكر ويرسب، وقد كل شيء بأمر الله تعالى، لكن هو عليه أن يأخذ بالسبب ويعتمد على الله سبحانه وتعالى. شوف الأسباب اللي هي يعني أسباب الصحة والنجاح والرزق وكذا يأخذ بها، وأسباب المرض والضرر يعني بجميع أنواعه يتجنبه. كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. والحافظ ابن حجر يعني يقول هذه طريقة ابن الصلاح في الجمع بين الحديثين. ابن حجر له طريقة أخرى في الجمع، يقول والأولى في الجمع بينهما أن يقال أن نفيه صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالدها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا عدوى، فرجل من الأعراب يعني قال يا رسول الله إن الإبل يعني تكون صحيحة، بعدين يجرب بعير منها فتجرب كلها. مرض الجرب مرض جلدي أيضا من سوء الجلد، فيجرب بعير فتجرب الإبل كلها. ففي العرب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كيف لا عدوى وكيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أعدى الأول، طيب أول بعير اللي هو أصابه الجرب هذا من أين جاءه الجرب؟ بأمر الله تعالى ولم يخالف أي بعير أجر، لأنه يعني عند الأعراب عنده قطيع من الإبل وفي مكان مهجور في صحراء لم يخالف أي أحد. وبعدين بعيد أصابه الجرب بأمر الله تعالى ثم انتقل إلى البعير الآخر. يقول الأول من الذي أعداه؟ مريض بقدر الله تعالى. فالثاني أيضا مريض بقدر الله تعالى. يعني قال فمن أعدى الأول يعني الله سبحانه وتعالى، أو يعني الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. ده رأي ابن حجر. قال وأما الأمر بالفرار من المجزوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق الشخص الذي يخالطه شيء من ذلك. عندكم هكذا يتفق ولا لا؟ نعم، لئلا يتفق الشخص للشخص هذا المعنى، هذه أصح يعني النسخة عندي يتفق الشخص، نخليها لئلا يتفق للشخص، هذه المعنى الصحيح. الذرائع بالذات جمع الذريعة، والذريعة هي الوسيلة والسبب يعني من باب سد الذرائع، لكن غالباً تطلق الذرائع على الوسائل المؤدية إلى الحرام. يعني أصل كلمة الذريعة في اللغة معناها الوسيلة إلى الشيء والسبب الموصل إليه، لكن في الشرع يعني في استعمال الفقهاء عندما يقولون سد الذرائع يعني الوسائل المؤدية إلى الحرام. فمرات الشيء يكون في أصله مباحاً لكنه يترتب عليه ترتباً غالباً، يعني إنه غالباً يؤدي إلى الحرام، لأن الذرائع منها ذرائع يعني قريبة وذرائع بعيدة. يعني هناك أشياء احتمال تأديتها إلى الحرام احتمال بعيد ونادر، فهذه لا تسد. لكن هناك يعني وسائل أشياء يعني هي مباحة نعم، لكن الغالب أنه من استعملها أوقعته في الحرام. فالذرائع التي تؤدي إلى الحرام تأدية غالبة فهذه يشرع سدها منعا لوقوع الحرام. بالذال النسخ اللي بالذال صحيحه هي بالذال، يعني بالذال اللي اخت الدال، الذال الذي اخت الدال يعني مثل كلمه ذلك. قال فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك، يعني يحصل له ايه بقدر الله تعالى بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفيه فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر تجنبه حسما للمادة والله أعلم. يعني ده رأي ابن حجر، ويلاحظ يعني فيه ميل شوية للأشعرية، أن الأشاعرة عندهم أن الأسباب إيه لا تعمل بذاتها وإنما يعني يحصل الشيء عنده. يعني الأشاعرة ينكرون إيه الأسباب، يعني يقولون أن الشيء يعني يحصل عند السبب لا به، يعني مش أن السبب ملوش أي تأثير. فيقول مثلا يعني النار مثلا محرقة، فيقول أن الشيء الذي احترق، الشاعرة ينكرون أن يكون احترق بالنار أو بسبب النار، لا، يقولون يعني الله تعالى جعل هذا الشيء يحترق بقدر الله تعالى، وكتب كل شيء بقدر الله، بس هم يعني بغير سبب، يعني احترق بغير سبب، بس مجرد يعني وجود النار عنده يعني زي توقيت فقط، أنه عندها يعني لما جت النار فاحترق الشيء بقدر الله تعالى، لكن ليس بالنار، النار لم تعمل شيئا ولم تؤثر شيئا وكذا إلى آخره. فكان هنا الحافظ ابن حجر يعني كلامه في شويه يعني في الميل الى هذا، انه يقول يعني ان العدوى ليست سببا، يعني هو يمكن ان تكون العدوى سببا من الاساس، يقول العدوى ليست سببا من الاساس يعني، وانما يعني عند مخالطه المريض فيحصل ان الله تعالى يقدر المرض على الشخص الثاني الذي خالط المريض، بس هو لم يمرض بسبب مخالطه المريض، يعني يكون مخالطه المريض ليست سببا اصلا، ليست سببا من الاساس، وانما يعني مثل الاول الذي مرض اولا من غير السبب، فالذي مرض بمخالطه المريض ايضا مرض بغير السبب. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجنون، قال حتى لا يعتقد ان مخالطه المريض سبب للمرض، قد يكون الانسان يعني ضعيف الايمان عنده فيظن ان مخالطه المريض سبب أكبر. لكن يعني على مدى السلف انه لا مانع ان نقر بالاسباب ووجودها، وان الله تعالى يخلق الاشياء بالاسباب، مش عند الاسباب زي ما يقول الاشياء، انما بها، يعني الله تعالى يعني جعل الاسباب، وان الاسباب لها تاثير وكله بقدر الله تعالى، الله تعالى جعل. فكلام ابن الصلاح اقرب يعني واحسن يعني. طيب قال: وقد صنف في هذا النوع الامام الشافعي كتاب اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعابه، وقد صنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما. الامام الطحاوي له مشكل الاثار يعني، وكذلك الامام ابن قتيبة رحمه الله تعالى، فهؤلاء الائمه الفوا كتبا في هذا النوع من الأحاديث، لأحاديث يعني ظاهرها التعارض، فيجمعون بينها ويوفقون بينها بمثل هذه الطرق. طيب نرجع مرة ثانية للتقسيم، احنا قلنا الحديث عندنا إيه مقبول ومردود، خلاص؟ المقبول إما أنه لا معارض له، إذا هذا نسميه إيه؟ حد فاكر؟ الحديث المقبول الذي لا معارض له، نعم أحسنتم، نسميه المحكم ونعمل به، وهذا إيه؟ نعمل به. الحديث المقبول الذي له معارض ينقسم إلى قسمين: مقبول عارضه مردود، ومقبول عارضه مقبول. فالمقبول الذي عارضه مردود نعمل بالمقبول ولا نلتفت إلى المردود. طيب المقبول الذي عارضه مقبول، هنا نفرع منه فرعين، فرع يمكن الجمع بينهما، إذا نجمع بينهما ونسميه مختلف الحديث، وألفت فيه مصنفات، منها كتاب اختلاف الحديث للشافعي، وكتاب ابن قتيبة، وكتاب الطحاوي. وهناك مقبول عارضه مقبول ولم يمكن الجمع بينهما، تعذر الجمع بينهما، لم نستطع، يعني حديثان متعارضان وتعذر التوفيق بينهما. هنا قال: وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو، إما أن يعرف التاريخ أو لا. إذا مقبول عارضه مقبول ولم يمكن الجمع بينهما، نرجع نقسمه إلى قسمين مرة ثانية، نرجع نقسمه إلى قسمين: مقبول عارضه مقبول ولا يمكن الجمع بينهما، نقسمه إلى قسمين. قسم عرفنا تاريخهما، يعني أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، وقسم لم نعرف فيه التاريخ، ما عرفناش أي الحديثين أسبق من الآخر. يعني الآن حديث مقبول عارضه حديث آخر مقبول، وتعذر الجمع بينهما، لم نستطع أن نجمع بينهما، فنرجع نقسمه إلى نوعين. نوع عرفنا فيه التاريخ، يعني أحدهما متقدم على الآخر، ونوع لم نعرف فيه التاريخ. طيب إذا عرفنا التاريخ، قال فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه، يعني عرفنا تاريخ الحديثين وبالتاريخ عرفنا المتأخر، ثبت أيهما المتأخر عن طريق التاريخ. يا مرات أحد الحديثين يكون راويه مثلا أبو هريرة رضي الله عنه، وهو مثلا أسلم سنة 7 من الهجرة، والحديث الآخر يكون مثلا في سياقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في غزوة بدر، ولا قاله في يوم الهجرة، ولا قاله في غزوة الأحزاب، ولا في شيء قبل العام 7. إذن عرفنا التاريخ وثبت به أن الحديث الذي يرويه أبو هريرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فهذا متأخر أو بأصرح منه. يعني مرات هناك ما هو أصرح من من مجرد التاريخ. المرات النبي عليه الصلاة والسلام نفسه يقول كنت نهيتكم عن كذا، زي ما سيأتينا، يعني لو كنت نهيتكم عن زيارات القبور فزوروه. فإذا هذا واضح أن النهي عن زيارة القبور متقدم، وأن الأمر بزيارتها متأخر بتصريح من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. يعني مرات مش فقط مسألة تاريخ الحديثين أو معرفة أيهما من خلال معرفة راوي الحديث ومتى أسلم وكذا، مرات يكون النبي عليه الصلاة والسلام نفسه يقول أنا كنت أمرتكم بكذا والآن أمركم بكذا، فهذا يكون صريح. فإذا إذا عرفنا المتأخر والمتقدم، قال فهو الناسخ، إما قال به يعني بالتاريخ أو بأصرح منه كتصريح النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني بالمتقدم والمتأخر. قال فهو الناسخ والآخر المنسوخ. إذا المتأخر يكون ناسخا والمتقدم يكون منسوخا، المتأخر يكون ناسخا والمتقدم يكون منسوخا. قال والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. النسخ هو رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ ما يدل على الرفع المذكور. وتسميته ناسخا مجاز، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. يعني النص الناسخ سمي ناسخا، لكن الله تعالى هو الذي ينسخ. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فالنسخ من أفعال الله تعالى، فالله تعالى هو الذي ينسخ. لكن النص الناسخ يعني هو الذي ينسخ الله تعالى به النص المتقدم. قال ويعرف النسخ بأمور أصرحها ما ورد في النص، كحديث بريدة رضي الله عنه، بريدة الأسلمي رضي الله عنه في صحيح مسلم، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فهذا يعني فيه تصريح بأن الأمر بزيارة القبور متأخر عن النهي عن زيارتها. فالمتأخر نسميه ماذا؟ ناسخا، والمتقدم نسميه منسوخا. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر. مرات التقدم والتأخر لا يكون في كلام النبي عليه الصلاة والسلام بنص منه، وإنما يكون من كلام الصحابي، كقول جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. يعني كان في أول الأمر أي طعام أنضجه النار، أي لحم مطبوخ بالنار مسلوق ولا مقلي ولا مشوي ولا كذا، أي طعام أنضجه النار فكان يجب الوضوء منه، فكان يجب الوضوء منه، كان هذا ينقض الوضوء. ثم نسخ هذا الحكم وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته أو مما مست النار. فهنا عرفنا المتأخر من إيه؟ من تصريح الصحابي. عندما الأول عرفنا من تصريح النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني من تصريح الصحابي. ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير. الأكثر أن يقع معرفة ذلك من خلال تاريخ الحديثين، فنعرف المتقدم من المتأخر. قال: وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام، هكذا وليس منها. نعم، في حد عنده شيء أخر؟ وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليها، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله. يعني يقول عندنا إشكال شوية في مسألة، يعني أن يكون الدليل الوحيد على التاريخ أن هذا الحديث راويه صحابي تأخر إسلامه، وهذا حديث راويه صحابي تقدم إسلامه. يقول لك يعني عندنا إيه، يظل هناك احتمال ممكن أبو هريرة يروي شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون سمعه من صحابي قديم الإسلام. يعني قد يكون أبو هريرة لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، مش كل الأحاديث أبو هريرة يقول فيها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرات يقول إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. فيمكن في هذه الحالة أن يكون سمعه من عمر، أو سمعه من أبي بكر، أو سمعه من صحابي أقدم منه إسلاما. فلا يلزم بالضرورة أن يكون الحديث الذي يرويه أبو هريرة أنه بالضرورة يكون متأخرا عن حديث مثلا يرويه عبد الرحمن بن عوف مثلا. سيد عبد الرحمن بن عوف أقدم إسلاما من أبي هريرة، بس يمكن الحديث الذي رواه أبو هريرة قد يكون لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما سمعه من عمر، أو سمعه من أبي بكر، أو سمعه من صحابي يعني قد يكون سمعه من أبي بكر أو عثمان أو كلمة من إيه إسلامه مثل أو أسبق من إسلام عبد الرحمن مثلا. لكن عمر تأخر إسلام عن إسلام عبد الرحمن، لكن مثلا أبو بكر وعثمان يعني إيه أبو بكر أسبق وعثمان مثل أو كده. طيب قال: لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فتتجه أن يكون فتتجه أو فيتجه فيتجه خليها فيتجه فيتجه أن يكون ناسخا فيتجه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. لكن يقول يعني كن راوي الحديث متأخر الإسلام مثل أبي هريرة رضي الله عنه، أو مثل مثلا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، أو غير من الصحابة ممن تأخر إسلامه، فيقول هذه تكون علامة على أن حديثهم متأخر بشرط أن يصرح أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله سمعت معناه أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وبشرط أن يكون ممن لم يسمع شيئا من النبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه. أنه قد يكون متأخر الإسلام لكنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أشياء قبل إسلامه، قد يكون هذا مما سمعه قديما. فإذا هذه العلامات التي يعرف بها أن الحديث متأخر. قال: وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك. يعني مرات إيه بعض الأحاديث يعارضها إجماع، إجماع محكي، يعني زي مثلا حديث قتل شارب الخمر في الرابعة، إنه قال من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شربه فاجلدوه، ثم إن شربه فاجلدوه، ثم إن شربه فاقتلوه. فمثلا هذا الحديث قالوا إيه أجمع العلماء على عدم العمل به من شرب الخمر، مهما شرب لو شرب 100 مرة كل مرة يتلف، يعني لا يقتل بعد الرابع. لكن في الحقيقة يعني هذا النوع من الأحاديث يعني قالوا يعني هو معارض لأحاديث أخرى. يعني ورد أن رجلا كان يقال له حمار من رجل من الصحابة يعني، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يؤتى به قد شرب الخمر، فجلدوه فقالوا ما أكثر ما يؤتى به إلى آخره. فالحديث يفيد يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلده كلما أتي به، وأن ذلك تكرر كثيرا، فيظل مش معرض إجماع لحديث، وإنما معارضة حديث لحديث آخر، ليس من باب معارضة إجماع لحديث. ثم يعني هناك مثلا حديث أخرى الإجماع فيها يعني يكون دالا على نص ناسخ، يعني قالوا لأن الإجماع يعني لا يكون إلا على نص، فالإجماع كأنه دلنا على نص ناسخ، وليس الإجماع بنفسه هو الناسخ للحديث، وإنما هو يعني يرشدنا إلى نص ينسخ الحديث، أو يكون مما يعل به الحديث. يعني كثير من الأحيان العلماء يعتبرون إجماع العلماء على هجر هذا الحديث وعدم العمل به أنه يعني علة في هذا الحديث، يعني مثل حديث يعني في أحكام الحج ومناسك الحج، فهناك حديث مثلا عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رميتم جمرة العقبة حل لكم كل شيء إلا النساء حتى تطوفوا بالبيت. إذا رميتم الجمرة ويوم العاشر حل لكم كل شيء إلا النساء حتى تطوفوا بالبيت، فإن لم تطوفوا بالبيت حتى غربت الشمس عدتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا ببيت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا الحديث هذا يعني فيه أن الإنسان إذا لم يطف طواف الإفاضة في يوم العاشر حتى غربت الشمس يعود محرما مرة أخرى. فهذا الحديث يعني حكي الإجماع في ترك العمل به، أنه لم يعمل به أحد، مع أن إسناده ظاهره الصحة. والشيخ الألباني رحمة الله عليه يعني صحح هذا الحديث وعمل به، وأنا حجيت يعني في سنة 1410، وكنت يعني أزور الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الخيمة التي هو فيها، وخطب خطبة في الناس يوم العيد يعني 10 ذي الحجة، وأمرهم أن يعودوا محرمين إذا لم يطوفوا طواف الإفاضة يوم 10 أن يعودوا محرمين. فعلا يعني كل الناس كل الحجاج تحللوا إلا خيمة الشيخ ناصر رحمه الله، يعني ألزمهم أن يعودوا محرمين مرة أخرى حتى يطوفوا طواف الإفاضة. فهذا ليس عليه العمل، يعني ما أحد عمل بهذا الحديث وتركه العلماء. فمثلا هنا فيعني الحافظ يقول يعني لا نقول إن الإجماع يعني نسخ الحديث، وإنما نقول الإجماع دل على نص ناسخ له، لأن هناك نص ناسخ له قد لا نكون لا نعلمه لكن دل عليه الإجماع، أو بطريقة أخرى نقول إن هذا الإجماع يعني علة في ترك الحديث، يعني يكون علة في إسناد، نقول إن الراوي وهم وأخطأ، يعني طالما هذا الحديث كل علماء الأمة يعني تركوا العمل به ولم يعلم به أحد، فهذا معناه أنه يعني لم يصح عندهم، ورأوا أن راويه قد وهم فيه أو أخطأ فيه، حتى لو كان الراوي ثقة وظاهر الإسناد الصحة، لكن يعني هجره دليل على تعظيمه وهم. طيب، قال: وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا. إذا نرجع مرة ثانية للتقسيمات اللي كنا بنذكرها. احنا ذكرنا للحديث المقبول ماشي، إذا يعني ذكرنا الحديث المقبول إذا عارضه مقبول، حديث مقبول وعارضه مقبول، إن أمكن الجمع جمعنا بينهما، سمي مختلف الحديث. إذا لم يمكن الجمع نرجع نقسمه قسمين، عرفنا التاريخ أو لم نعرف التاريخ. إن عرفنا التاريخ فالناسخ هو المنسوخ، المتقدم نسميه منسوخا والمتأخر نسميه ناسخا. طيب، مقبول عارضه مقبول ولم يعرف التاريخ، الحديث مقبول وعارضه حديث مقبول ولا ندري أيهما المتقدم وأيهما المتأخر. ما فيش عندنا أي علم. والجمع متعذر طبعاً، يعني الجمع متعذر، الجمع متعذر، وفي نفس الوقت التاريخ غير معروف، يتعذر الجمع بينهما، حديث يأمر بشيء وحديث ينهى عن نفس الشيء، وحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا والثاني يقول لم يفعله، وبكيفية تعذر فيها الجمع والتوثيق بين الحديثين، وفي نفس الوقت أيضا لا نعرف تاريخهما ولا ندري أيهما المتقدم وأيهما المتأخر. فهنا نلجأ إلى الترجيح. بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد، هناك وجوه للترجيح، يعني أوصلها علماء أصول الفقه إلى أكثر من 100 مرجح. يعني هناك وجوه تتعلق بالإسناد، مثل مثلا الحديث الذي في الصحيحين أرجح من الحديث الذي في البخاري وحده، والذي في البخاري وحده أرجح مما في مسلم وحده، والذي في مسلم وحده أرجح مما هو على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهو إلى آخر إيه ما ذكرنا الذي على شرط البخاري وحده يأتي بعد ذلك، ثم ما على شرط مسلم وحده، ثم ما هو صحيح وليس على شرطهما، وبعدين مثلا تعارض صحيح وحسن، الصحيح أرجح من الحسن إذا، وهكذا يعني. ثم الترجيح من خلال عدد الرواة وضبطهم وحفظهم وكذا إلى آخره. فهناك أشياء. نعم. نعم. هناك فهذه مرجحات تتعلق بالسند. هناك مرجحات تتعلق بالمتن. يعني زي مثلا حديث اللي هو حديث الصحابي اللي هو طلق بن علي اللي هو قال له النبي عليه الصلاة والسلام، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء من مس الذكر أو كذا، قال إنما هو بضعة منه. وحديث آخر قال من مس ذكره فليتوضأ، من مس الفرج يعني هل هو ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء مثلا يعني. فهناك من الفقهاء يعني مرات طبعا من التطبيق العملي أن مرات بعض الفقهاء يقول يمكن الجمع بينهما، هذا ببطن الكف وهذا مش عارف ظهر الكف، وهذا بشهوة وهذا بغير شهوة، وهذا كذا، أو أن هذا مثلا الأمر بالوضوء مثلا فليتوضأ أنه أمر ندب وليس أمر وجوب، أو إنما هو بضعة منك يعني لا يجب عليك الوضوء. فهناك من الفقهاء من جمع بينهما، ومن الفقهاء مثلا من تعذر عليه الجمع فلجأ إلى الترجيح. فمثلا اللي لجأوا إلى الترجيح مثلا قالوا الحديث الذي ينقل عن البراءة الأصلية، يعني هي قاعدة لبعض العلماء ليست مسلما بها، يعني مش كل العلماء يأخذ، بعض العلماء أخذ بهذه القاعدة، قالوا إذا تعارض حديثان أحدهما باق على البراءة الأصلية اللي هي عدم وجوب الشيء، والثاني ينقل عن البراءة الأصلية، فالناقل يعني مرجح لأنه مثلا يغلب على الظن أن يكون متأخرا. فمثلا الأصل عدم وجوب الوضوء من شيء، فإذا عندنا حديث لا مثلا يفيد عدم وجوب الوضوء من هذا الشيء من نص الفقه، إذا هذا باق على البراءة الأصلية. لكن حديث من مس مثلا ذكره فليتوضأ هذا ينقل عن البراءة الأصلية، فالناقل عن البراءة الأصلية عند بعض العلماء هذا مثلا من المرجحات. هناك مثلا من المرجحات كون راوي الحديث فقيها، أو كون راويه هو صاحب القصة، يعني زي تعارض مثلا حديثان اللي هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وحديث آخر من رواية ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. فابن عباس يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وبناء عليه الحنفية أجازوا قالوا الزواج في الإحرام زواج صحيح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ولكن ميمونة رضي الله عنها نفسها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. في الحقيقة هنا تعارض نوعان من أنواع الترجيح، فهنرجح مثلا بأن الحديث الذي في الصحيحين أرجح مما ليس في الصحيحين، فحديث ابن عباس يعني من هذه الجهة أرجح، لكن في نفس الوقت إذا هنرجح من جهة أن رواية صاحبة القصة أرجح من رواية غيره، فيكون حديث ميمونة مثلا أرجح. فجمهور العلماء أخذوا من هذا الجانب. وكذلك هناك مرجح آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج هو نفسه ولا يزوج يعني بنته أو أخته أو موليته. فإذا هذا يعقد حديث ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، طالما هناك نهي أصلا عن الزواج وقت الإحرام إلى آخره. فالخلاصة موضوع الترجيح هذا باب واسع، فهناك مرجحات، فلا يلجأ إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع ولم يعلم التاريخ. يعني إذا عرف، إذا أمكن الجمع فهذا أولى الأشياء. يعني وهذا باب يتميز فيه الفقهاء ويتميز بعضهم عن بعض. مرات يعني المعارضة بين الحديثين، كون أحد الحديثين يعارض الآخر، إنما هو في ذهن الفقيه أو المجتهد وليس في حقيقة الأمر. يعني ليس هناك تعارض بين الحديثين في حقيقة الأمر، وإنما في ذهن المجتهد أنه عجز عن الجمع والتوفيق بينهم. فقد يقول أحد الفقهاء بين الحديثين تعارض لأنه لم يظهر له وجه جمع، بينما فقيه آخر يقول لا، ليس بينهما تعارض، يمكن الجمع والتوفيق بينهم. زي هناك مثلا أمثلة أخرى اللي هي أحاديث مثلا النهي عن استقبال القبلة واستقبالها وقت قضاء الحاجة، وكون النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في بعض الأحيان. أحاديث انتقاض الوضوء بالنوم، وأحاديث التي فيها الصحابة ناموا حتى خفقت رؤوسهم ويسمع لهم غطير، ثم صلوا ولم يتوضأ مثلا. فهنا الفقهاء بعضهم يقول هذه الحديث يمكن الجمع والتوفيق بينها، فتجد هناك وكيفية الجمع هناك مذاهب عديدة. يعني بعض الفقهاء يقول يفرق بين النوم القليل والكثير، بعضهم يفرق بين النوم الجالس ونوم المضطجع، بعضهم يفرق بطرق شتى. يعني فهذه كلها طرق للجمع، فإذا أمكن الجمع هذه الخطوة الأولى. إذا تعذر الجمع نروح للتاريخ نشوف هل واحد متقدم واحد متأخر. إذا كان عرفنا المتقدم والمتأخر يبقى إذن نلجأ إلى النسخ. إذا تعذر الجمع ولم يعرف التاريخ إذن لم يبقى أمامنا إلا الترجيح، فنشوف وجها، نبحث عن وجه من وجوه الترجيحات ونرجح أحدهما على الآخر، سواء من ترجيح من جهة المد أو من جهة الإسناد. فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا. قال فصار ما ظاهره التعارض على هذا الترتيب، الجمع إن أمكن. هنا الحافظ يلخص لما سبق الحديث الذي ظاهرها التعارض. لاحظ كلمة ظاهرها التعارض، يعني هي ليست متعارضة في حقيقة الأمر، لأن كلها من عند الله تعالى. فإذا تعارض يعني ليس في حقيقة الأمر ولكن في ظاهرها بحسب ما يبدو للمجتهد لحصول عقله عن إدراك وجه الجمع أو لعدم معرفته للتاريخ، لكن هي في الحقيقة لابد أن يكون أما في وجه الجمع أو يكون هناك تاريخ. فإذا لم يعرف ذلك فهو لعجزه عن ذلك فيلجأ إلى الترجيح. فقال الجمع إن أمكن، فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين. أول شيء الجمع، إذا تعذر نشوف التاريخ والمتأخر يكون ناسخا. يعني طبعا النسخ مثل استقبال بيت المقدس واستقبال الكعبة، استقبال الكعبة نسخ استقبال بيت المقدس وهكذا. فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إذا تعذر الجمع ولم يعرف التاريخ نلجأ إلى الترجيح. إن تعين، يعني إن عرفنا وجها للترجيح. طيب افترضنا أنه لا يوجد وجه للترجيح، وهذا طبعا افتراض يعني جدلي يعني بعيد له. حصل لنا حديثين يعني مقبولان، كلاهما حديث صحيح ومتعارضان لا يمكن الجمع بينهما ولا يعرف التاريخ، وحاولنا نشوف ترجيح لأحدهما على الآخر، لا يوجد أي مرجح لأحدهما على الآخر. فهنا التوقف، قال ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، يبقى نتركهما جميعا. فمرات الفقهاء يستعملون هذا التعبير يقولون تعارضا فتساقطا، ولم تعارضا فتنسق الحديثان، يتعارضا يعني ولا يمكن الجمع بينهما ولا معرفة الناسخ من المنسوخ ولا الترجيح، فأسقط أحدهما الآخر ونترك الحديثين جميعا ولا نعمل لا لهذا ولا لهذا. قال والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط. من الفقهاء يستعملون مصطلح التساقط، يقولون تعارضا فتساقطا، فهو يقول ابن حجر يعترض على كلمة تساقطا، يقول إيه نقول تعارضا فتوقفنا عن العمل بهما، قل التوقف أحسن يعني، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه والله أعلم. يعني يقول إن خفاء وجه الترجيح هذا يعني شيء نسبي بالنسبة لهذا المجتهد المعين، عجز عن الجمع وعجز عن الترجيح، يعني هذا شيء نسبي، يعني ليس معناه أن غيره من المجتهدين سيعجز عن الجمع أو يعجز عن الترجيح. فإذا هو بالنسبة له يعني لا يقول أن الحديث سقط، لا يعني هو بالنسبة له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هو الآن لا يمكنه أن يعمل بحديث يلزم منه أنه يترك الثاني أو يعمل بالثاني فيلزم ترك الأول، فلعجزه ترك العمل بالحديثين، توقف عن العمل، لكنهما لم يسقطا لاحتمال أن غيره يجد إلى طريقة للجمع والطرق. بعدها يتكلم بقى ينتقل إلى المردود، الأقسام السابقة اللي كانت أقساما للمقبول، بعدها يرجع يقسم المردود إلى أقسام، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. موجودة في كتب أصول الفقه يعني، من كتب أصول الفقه الموسعة يعني، دائما في آداب للترجيح وكذا يتكلم. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.